إذن الأنبياء كلهم قاموا على كلمة لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه، ديننا واحد، ديننا واحد. الأنبياء كلهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أتوا إلا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله، الإله في لغة العرب هو كلمة الإله ما تألهه القلوب وتعظمه، فما تألهه وتعظمه القلوب وتركن إليه وتفزع إليه كل ما ألهته فهو إله من التعظيم. فالإله في اللغة ما تألهه القلوب تعظمه، لا إله إلا الله. هذه الكلمة تنفي الألوهية لغير الله عز وجل، تقول لا إله إلا الله وأنت ترى في الواقع أن الآلهة كثيرة، فما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. وإياك أن تقول لا إله أي لا إله في الوجود إلا الله، هذا غلط شنيع بل هو كفر. لأنك لو قلت لا إله في الوجود إلا الله فأثبتت أن كل ما عبد في الوجود يستحق إيه؟ يستحق العبادة، لأنك تقول لا إله في الوجود إلا الله، أي أن كل ما في الوجود مما يعبد هو الله. وإنما تقول لا إله بحق إلا الله، أو تقول لا إله لا معبود حق، لا إله حق إلا الله. وهنا يذكر علماء اللغة أو علماء النحو اختلافا بينهم في تقدير الكلام، لأن هذه الكلمة أو هذا الحرف لا يحتاج إلى اسم وإلى خبر، هذا في لغة العرب. هذه لا التي تنفي تحتاج إلى اسم وإلى خبر، فقولك لا إله اسم لا، أين الخبر؟ الخبر لم يذكر، وإنما فهم من قوله إلا الله، فقدره العلماء أي لا إله حق، إذن هذا خبر لا. إذن تقدير الكلام هكذا: لا إله حق إلا الله، وإلا أداة استثناء. والله، الله لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف وهو حق، أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن معنى كلمة التوحيد باختصار لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أو لا أو لا إله إلا الله بمعنى لا إله حق إلا الله. لأن المعبودات كثيرة لكنها معبودات باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك فإنه من كذب بهذه الكلمة بقلبه أو امتنع عنها بلسانه قاصدا أن يمتنع عنها لم يكتب في المسلمين لا ظاهرا ولا باطنا، وإنما يعصم الناس بكلمة التوحيد ما لم يأتوا بما ينقضها من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد. ولذلك ابتلينا بالجهلة الذين يتكلمون في أصول الدين وهم جهلاء. لما ظهرت في مصر جماعة التوقف والتبين، هذه جماعة من الجماعات التي ابتلينا بها، وكان اعتقاد هذه الجماعة اعتقادا عجيبا، لا يثبت أو لا يثبت إسلام أحد حتى يتحرى عنه ويسأل ماذا تقول، ماذا تعتقد، ماذا كذا، ماذا كذا، حتى وهو يراه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يثبت له الإسلام، وإنما يتوقف فيه حتى يستبين منه. ولذلك تسمى هذه الجماعة جماعة التوقف والتبين، أي أنهم لا يثبتون الإسلام بمجرد كلمة التوحيد، حتى ذهبت مع الذاهبين وأراح الله عز وجل المسلمين من جهلهم. إذن هذه الكلمة يجب على المسلمين أن يفهموا مقتضياتها وأن يدركوا نواقضها، لأنك قد تقول هذه الكلمة وتطوف بالقبر، ماذا فعل؟ إن اعتقدت بالطواف في القبر أن هذه قرب إلى الله وأن هذا الميت يملك لك نفعا أو ضرا، فقد أتيت بإيه؟ بناقض وكفرت بالإسلام. وأما إن طفت بالقبر وأنت لا تعتقد أنك تعبد صاحب القبر، ولكنك تطوف به تبركا أن الله يجعل لك البركة، فقد أفتى علماء الإسلام بأنك عندئذ تكون مبتدعا يقع أو يخشى أن يقع منك الكفر. إذا من طاف بالقبر معتقدا أنه يتقرب إلى صاحب القبر، أو أن طوافه عبادة يؤديها لغير الله، أو أن الميت المقبور يملك له نفعا أو ضرا، فقد كفر وخرج من الإسلام. وأما إن طاف بالقبر وهو يعتقد أن العبادة لا تكون إلا لله، وأنه لا يرجو من هذا الميت نفعا ولا ضرا، ولكن يظن أن الله سيبارك له بهذا الطواف، فهذا يكون مبتدعا. إذن انظر الآن، بالطواف بالقبور تأتي بما ينقض الإسلام على هذا التفصيل الذي شرحته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. إذا ذبحت لغير الله متقربا إلى المخلوق الذي تذبح له، فقد كفرت بالله وخرجت من الإسلام. كذلك قال من حلف بغير الله فقد كفر، فقد أشرك، فقد كفر وأشرك. فإذا حلفت بغير الله كما نجري الآن على يجري على ألسنتنا، والنبي والكعبة وتربة أبويا وكذا ورأس ستي ورأس جدي، ها هذا كله كفر. إن اعتقدت واستحللت أن تحلف بغير الله وأن اليمين في غير الله كيمينك لله، وساويت بين هذا ورب العالمين، فقد كفرت وخرجت من الإسلام. وأما إذا حلفت وأنت تعتقد أنك مخطئ وأن لسانك سبقت وأنك لا ترى أن هذا يصح أن يحلف به، فقد كفرت كفرا أصغر لا يخرجك من الإسلام، لأن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر يخرجك من الإسلام، كفر أصغر كقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث في الصحيح البخاري وغيره، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن قاتلت المسلم مبغضا لدينه فقد كفرت كفرا أكبر، وإن قاتلت المسلم على عرض من الدنيا فقد كفرت كفرا أصغر. كذلك الحلف قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. كذلك من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا أتيت إلى العراف وأنت تعتقد أن الله هو الذي يعلم الغيب وأن هذا العراف لا يعلم الغيب ولكن ربما أستفيد منه، فقد كفرت كفرا أصغر، ولذلك قال لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 ليلة. ولو كان كفر كفرا أكبر لقال لم تقبل له صلاة مطلقا، لما قيدها بالأربعين. وأما إذا أتيت إلى العراف وأنت تعتقد أنه يعلم الغيب فقد خرجت من الإسلام ووقعت في الكفر الأكبر. وهذه تفاصيل لعل الله أن يوفقنا لأن نمر عليها، ونسأل الله عز وجل أن يكون ما نقول خالصا لوجهه، لا نفاق فيه ولا رياء ولا سمعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هل حلق اللحية يعتبر كفر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي، الكبائر لا تخرج من الإسلام. الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. إذن هذا أتى بالزنا وأتى بالسرقة ومع ذلك لم يخرج من لم يخرج من الإسلام. إذن انظر في قول الله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب ولو كفر ماذا كان عقابه؟ لو كان السرقة كفر وردة لأمر بقتله. طيب الزانية والزاني فاجلدوا، فدل أن أصل الزنا ليس بكفر، لأنه لو كان أصل الزنا ردة وكفر لأمر بقتل الزاني والزانية. إذن المعاصي والكبائر لا تخرج من الإسلام، إنما الذي يخرج من الإسلام المعصية التي دل الشرع على أنها تخرج من الإسلام، كمعصية إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إذن عصى، لكن هذه المعصية معصية تكبر على دين الله. إذن المعصية بمجردها إذا كانت من الكبائر لا تخرج من الإسلام حتى يأتي دليل يدل على أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد يخرج من يخرج من الإسلام. مثاله مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى إذا أتيت إلى عراف أو إلى كاهن فسألته واعتقدت أنه يعلم الغيب فقد خرجت من فقد خرجت من الإسلام. إذن مجرد الكبيرة لا تخرج العبد من من الإسلام حتى لو أصر عليها، حتى لو أصر عليها. ففي الحديث البخاري الرجل الذي كان يشرب الخمر فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، حتى قال رجل من القوم أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يشرب الخمر، قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، مع أنه مستمر ومدمن على شرب الخمر ولم يخرج من الإسلام. ولذلك قال العلماء أن أبواب التكفير إنما هي للراسخين من أهل العلم، وأن من دون العلماء ليس له أن يطلق التكفير إلا على التكفير البين الصريح الذي لا يختلف فيه أحد، كمن ادعى أن عيسى إله أو من كذب الله وكذب الرسل، هذا كفره واضح لا يحتاج إلى أن يأتي عالم ويحكم، لأن هذه الأبواب كمن كذب الله وكذب الرسل واستهزأ بالله استهزاء صريحا أو استهزأ بالقرآن استهزاء صريحا، هذا كفر صريح. أما المسائل والأفعال المشكلة التي تحتمل الكفر والعدم، هذا من شأن العلماء. نعم. اللحية واجبة كما فصل الأئمة رحمهم الله الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، وتكلمنا في دروس مضت عن قضية حكم اللحية، لكن من عصى وحلق لحيته نرجو الله عز وجل أن يوفقه وأن يعيننا وإياه على أوامر الله. نعم. الرواية يا أخي التي تسأل عنها، هناك روايتان. الرواية الأولى في صحيح مسلم، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذه الرواية ما ذكر كاهنا ولا ذكر فصدقه، وإنما نص الحديث من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الرواية الأخرى من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر لأنه حصل منه الإيه؟ التصديق. إذن الأول لم يكفر لأنه لم يصدق بقلبه، لكن هذا إن صدق بقلبه واعتقد أن هذا العراف أو الكاهن يعلم الغيب فقد كفر، ليس لأنه ذهب إلى عراف بل لأنه ماذا؟ صدقه اعتقادا. الكلام واضح؟ إذن فهذه الرواية لها بابها وهذه الرواية لها بابها، من أتى العراف ولم يصدقه وإنما رجى أن ينتفع أو أن ينفعه الله به وأنه قد يصادف الصواب وهو يعتقد أنه لا يعلم الغيب، هذا عاص لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لأنه لو كان بمجرد الذهاب إلى العراف يكفر، فإن الكافر لا تقبل له صلاة لا 40 ولا زيادة عن 40، بل لا تقبل له صلاة مطلقا لأنه إيه؟ كافر. فلما قيد عدم القبول بال40 عرفنا أن هذا عاصم. نعم. هذا السؤال يدل على أن السائل لم يفهم الدرس، وأنا يعز علي أني بعد ما أبين المسألة مرة ومرتين وعشر مرات يجيني سؤال يعني يهدم كل ما بلي. إيش يقول؟ يقول لماذا لم تنهى كلمة التوحيد سيدنا أبا بكر رضي الله عنه عن محاربة المرتدين عن الزكاة؟ هذا سؤال عجيب. يعني يقول أنت تقول أن كلمة لا إله إلا الله تعصم الدم والمال، طيب ما هم قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك لم يعصم مالهم ولا دمهم، من يجاوب على هذا السؤال؟ نعم، هذا هو. نحن قلنا يا أخي تعصم ما لم تأتي بإيه؟ بناقض. ولذلك قال لأقاتلن من فرق بين الإيه؟ بين الصلاة والزكاة. فلما امتنع المرتدون عن أداء الزكاة كان منهم من أنكر الزكاة، هذا الذي أنكر الزكاة ماذا فعل؟ أنكر الزكاة، تنفعه لا إله إلا الله؟ نحن قلنا لا تنفعه. لماذا؟ لأنه أتى بناقض، أتى بناقض، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إذن الذي أنكر الزكاة قاتله أبو بكر لأنه أتى بإيه؟ بناقض ينقض لا إله إلا الله إذ أنكر الإيه؟ إذ أنكر الزكاة. وبعضهم لم ينكر، لم ينكر أصل الزكاة، وإنما منعها حرصا وشحا. وهذا قاتله أبو بكر، لأن الزكاة من حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، والزكاة من حق الإسلام. كما أننا نقتل الزاني المحصن، مع أننا نقتله كفرا أم نقتله حدا بحق الإسلام؟ حدا بحق الإسلام. ولذلك الزاني إن كان محصنا رجم، طيب وإن كان بكرا ولم يتزوج جلد إيه؟ 100. إذن الزنا بأصله لا يخرج من الإسلام، فلماذا نقتله؟ قالوا نقتله حدا لا نقتله إيه؟ كفرا. إذن لا إله إلا الله تعصم الدم والمال، إلا إذا أتى بناقض أو ترك شيئا من حق الإسلام أوجب الإسلام فيه الإيه؟ القتل، كالزاني الإيه؟ المحصن، وك ها كالقاتل. أنتوا خايفين كده ليه؟ كقاتل النفس يقتل كفرا أم يقتل حدا؟ يقتل حدا. الكلام واضح ولا لا؟ نعم. قد ذكرت أن نواقض لا إله إلا الله تكون بالاعتقاد والقول والفعل، وذكرت أمثلة، لكن شرط أن يكون معها اعتقاد، وهذا ينافي قولك أن الناقض يمكن أن يكون قولا أو فعلا. ليس كل قول أو فعل يحتاج إلى اعتقاد. من استهزأ بالله بلسانه نقول له ماذا تعتقد؟ إذا كان القول أو الفعل صريحا لا يحتمل إلا الكفر لم ننظر إلى إيه؟ لم ننظر إلى اعتقاده. ولئن سألتهم ليقولن إيش؟ إنما كنا نخوض ونلعب. انظر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. لماذا؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا حكم عليهم بالكفر بمجرد الإيه؟ القول، بمجرد الإيه؟ الاستهزاء، بمجرد الاستهزاء. إذا من أتى بقول صريح في الكفر، كمن سب الله، نقول له ماذا تعتقد؟ هذا قول صريح في الكفر. أو من كذب الله واتهم الله بالكذب، أو اتهم الله جل وعلا بالفقر، كما قال أولئك الملاعين وقالت اليهود يد الله مغلولة، كفروا بمجرد قولهم. فإذا كان القول صريحا في الكفر، أو كان الفعل صريحا كمن أخذ المصحف وهو يعلم أنه كتاب الله وماذا فعل؟ ورماه في موضع القذر والنجاسة، أو وضع المصحف تحت قدمه وهو يعلم، نقول له ماذا تعتقد؟ الأقوال والأفعال الصريحة التي لا تحتمل إلا الكفر لا ننظر فيها إلى الاعتقاد، نحكم على فاعلها أو قائلها بالكفر بمجرد القول أو الفعل. ما الذي يحتاج إلى النظر إلى الاعتقاد؟ إذا كان الفعل يحتمل وجهين، إذا كان الفعل يحتمل وجهين، الذي يأتي إلى العراف قد يذهب إليه ويعتقد أنه يعلم الغيب، وقد يذهب إليه من باب الحرص على ما ضاع منه، وكما يقال في اللهجة المصرية الغريق بيتعلق بإيه؟ بأشياء. ولو سألته هل هذا يعتقد الغيب؟ يقول لك ده دجال. طب بتروح لإيه؟ قال يمكن ربنا إيه؟ يجل الخير على إيده. ولذلك انظر، هناك قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذا مجرد الذهاب إلى العراف كفر صريح؟ ليه؟ من فين تأخذ هذا من الحديث؟ ها يا عمار؟ قال لم تقبل له صلاة 40، إذن جعل القبول متوقف على كام؟ على الأربعين. إذن لو كان مجرد الذهاب كفر يخرج من الإسلام هتقبل بعد الأربعين؟ إذن ما أصبح للقيد فائدة، واضح؟ إذن يقول العلماء ما هي الأقوال والأفعال التي ننظر فيها إلى المقاصد؟ هي الأقوال والأفعال التي تحتمل أكثر من وجه، فقد تحتمل الكفر وقد تحتمل المعصية، هذه هي التي يجب أن ينظر فيها إلى قصد الإيه؟ إلى قصد الفاعل. الكلام واضح ولا غير واضح؟ لذلك أكرر، أبواب التكفير بابها للراسخين من أهل العلم، فإياك إياك أن تقتحم بابا لم توفق لفتحه حتى تتعلم وتبلغ مبلغا تدرك كلام العلماء. نعم. هل يوجد فرق بين كلمتي منهج وعقيدة؟ وما معنى كل منهما؟ وهل أهل المنهج يكونون من الفرق أم لا؟ ليس عندنا منهج وعقيدة منفصلين، العقيدة هي المنهج والمنهج هو العقيدة، المنهج الذي أمرنا الله به الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وأن لا نتحزب لأحد عالما كان أو جاهلا، فردا كان أو جماعة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلم يجعل سؤاله لنا إلا عن إجابة المرسلين، ولم يأمرنا أو ولم يسألنا عن إجابة فلان أو علان. إذن فمنهج الإسلام الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعقيدة الإسلام هي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ومن فرق بينهما فقد فرق بين الروح والجسد، فلا عقيدة بغير منهاج ولا منهاج بغير عقيدة. نعم. وإنما من أراد أن يكون من الطائفة المنصورة الناجية يجب عليه أن يتمسك باعتقاد أهل السنة اعتقادا ومنهاجا، اعتقادا فيما يتعلق بالاعتقاد ومنهاجا فيما يتعلق بالأعمال، والمنهاج هو الاعتقاد والاعتقاد هو المنهج، فإذا اجتمعت الكلمتان صار لكل واحدة منهما معنى مختلفا. من هو المرتد؟ هل هو من كان مسلما ثم كفر أم من كان كافرا ودخل الإسلام ثم كفر؟ المرتد كل من رجع عن الإسلام سواء كان مسلما أصلا أو كان كافرا ثم أسلم ورجع إلى الإيه؟ إلى الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح من بدل دينه فإيه؟ فاقتلوه. هذا المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان مسلما من قبل أو كان قبل كفره كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، فكلمة المرتد تشمل الأمرين. سؤال مفيد وهو من أفضل الأسئلة اللي مرت علي، لذلك أرجو تنتبهوا للسؤال ثم الجواب. يقول كيف نرد على الذين يقولون من المشركين نحن لا نعاقب من خرج من ديننا ودخل لدينكم، وأنتم تحكمون بالقتل على من خرج من الإسلام؟ هذه فلسفة العصر، فلسفة العصر. كيف يعني؟ إيش السؤال؟ الآن يطالبون بعض الكفار، يطالبون المسلمين بالحرية الدينية. كيف يعني؟ يعني من قواعد الإسلام أن المسلم إذا ارتد عن دينه وجب قتله، وجب إيه؟ قتله. طيب، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، من بدل دينه فاقتلوه. قالوا طيب إحنا عندنا مسامحة في الأديان، عندنا من يعتقد ملتنا لو أسلم نحن لا نحجر عليه، نقول له لا بأس، أحببت أن تسلم تسلم، يبقى احنا عندنا ايه حرية، لكن انتم ما عندكوش ايه، ما عندكوش حرية. شوف يا أخي، القضية ليست أنني أتصرف في ملكي، أسامح من أشاء وأعاقب من أشاء، فنحن وأنتم لا نملك الدين، الدين هو شريعة الله. إذن ليس لنا نحن وأنتم أن نسامح من نشاء وأن نعاقب من نشاء، لكن القضية إيه؟ القضية أن هذا الذي كفر إنما هو معتد على شريعة الله عز وجل، والله عز وجل جعل أحكامه وشريعته، فليس المسلمين هم الذين يقتلون، وإنما شريعة الحق تبارك وتعالى هي التي تأمر بقتله، وهذا في الحقيقة منتهى الحرية ومنتهى التعقل. كيف؟ الكافر قد يكفر ويأتينا طمعا لدنيا، يريد أن يتزوج من امرأة مسلمة، وهو يعلم أنه لا يجوز أن يتزوج من المسلمة وهو كافر، ماذا يفعل؟ يدخل الإسلام في الظاهر وهو في الباطن كافر لكي يتزوج المسلمة. نقول له لا، نحن في غنى عنك، لا تدخل الإسلام إلا بمحض اختيارك، لأنك لو دخلت الإسلام ماذا سنفعل فيك؟ سنقتلك إن ارتدت، وعندئذ لن يدخل في الإسلام إلا وهو معتقد به وهو واثق به. إذن لما يعلم الكفار أنهم سيقتلون إن ارتدوا لن يدخلوا في الإسلام إلا عن قناعة وثبات، هذا واحد. ثانيا، لو أن رجلا اعتدى على بيتك وجاء ليأخذ مالك ويهتك عرضك، ودفعته عن نفسك ودفعته عن مالك وعن عرضك، أحسنت أم أسأت؟ أحسنت. هل تلام إذا دفعت عن مالك وعرضك؟ هل تلام بأن يقال لك لماذا دفعت عن مالك وعرضك؟ أم تحمد؟ إذا كان المخلوق يدفع الشر عن نفسه ويكون محمودا. يريدون الآن أن الله تبارك وتعالى يترك دينه سارحة للغنم، يدخل من شاء فيه ويخرج من شاء منه، هذا يليق؟ هذا حق الله جل وعلا، الدين هو حق الله، فإذا كان حقك أنت يحل لك أن تدفع عنه فحق الله أولى أن الله جل وعلا يعاقب من اعتدى على حقه تبارك وتعالى. إذن القضية قضية دين واعتقاد، ولذلك هؤلاء الكفار ماذا يفعلون؟ يذبحون المسلمين ليل نهار بسبب اعتقادهم، حتى قال قائلهم في هذا الزمان، قال بعضهم بعض رؤوس الكفر هذه حرب كذا وكذا. إذن أين حرية الأديان وهم يذبحون المسلمين أفرادا ورجالا وجماعات؟ إنما هذه شنشنة نعرفها من أخزن. أخزن هذا باختصار كان ولدا عاقا لأبيه، كان ولدا إيه؟ عاقا. المقصود فولد له ولد ومات أخزن، فاستراح الجد من عقوق من؟ من عقوق أخزم، وبدأ يربي ابن أخزم اللي هو ابنه. فلما شب الغلام عق جده، فماذا قال جده؟ شنشنة نعرفها أو أعرفها من أخزم، يعني ما أتيتنا بجديد، أبوك كان كذا. هؤلاء الكفار يريدون أن يدفعوا عن حقوقهم، ويريدون من رب العالمين أن يدع الناس يسرحون في دينه ويمرحون كما يشاءون. لذلك ف فإن الإسلام هو دين العدل، دين العدل، فمن خرج من المسلمين واعتدى على حق الله عز وجل في العقيدة وجب قتله، لكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الآن في بلاد الكفر عندهم قوانين، من قام بانقلاب على الحاكم في بلاد الكفر، القوانين هناك ماذا تقول؟ يصح ماذا؟ إعدامه. يا سبحان الله، يعني لما المسألة جت لك أنت وهياخد منك الكرسي بتاعك، أبحت لك أبحت لنفسك أن تقتله. ولما أراد أن يخرج من دينك إلى دين آخر وبعد عن مضرة دنياك، قلت له يجوز، اعتدي على حق الله كما تشاء، لكن اسمع، إن اعتديت على حقي هعمل فيك إيه؟ هقتلك. فهمتم علي؟ باختصار أن الدين إنما يأمر بقتل المرتد لأنه قد اعتدى على حق من حقوق الله عز وجل. ثم بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى بقتله يحفظ المسلمين لكي لا يأتي إنسان تخوله نفسه إلى أن يفعل مثل هذا. ثم بعد ذلك يستفيد من قتل هذا من أراد أن يدخل الإسلام من الكفار عن رغبة في أمور دنيوية، وقد علم أنه إن ارتد سيقتل، فيكون رادعا له، لا يدخل إلا عن قناعة واعتقاد. نعم.